في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأول وقتنا إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت فإن لم يعلم العيد إلا بعد الزوال خرج من المسجد وصلى به. أول وقت العيد عند ارتفاع الشمس بعد طلوعها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا خرج لصلاة العيد أول ما يصل إلى المصلى تقام الصلاة، وكان يخرج إذا طلعت الشمس. الحنابلة يقولون لا يجوز أداؤها إلا بعد زوال وقت النهي، فالأئمة الثلاثة يجيزونها ولو وقت طلوع الشمس. هذا خلاف من الأئمة. الآن يقولون لا تؤدى صلاة العيد إلا بعد أن ترتفع الشمس قدر قيد رمح ليزول وقت النهي. والأئمة الثلاثة يقولون لو أعطاها، الشافعية يصرحون بذلك، الشافعين يقولون يصليها عند طلوع الشمس لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز أداؤها ولو وقت النهي. هذه مسألة خلافية لنعرف ذلك. ثم يقول لو أن أهل البلد لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، الزوال متى يكون؟ عند منتصف النهار، عند وقت الظهر. جاء الخبر وقالوا لهم اليوم عيد رمضان، رأينا الهلال بالأمس، فما حكم صلاة العيد؟ قال إن كان بعد الزوال فليصلوها من الغد، يعني من ثاني يوم صباحا يذهبون إلى الصحراء فيصلونها، وإن كان قبل الزوال يصلونها حين سمع الخبر. عرفنا هذا؟ واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ركب أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يوم يفطروا ذاك اليوم، ثم أخبرهم أن يذهبوا من الغد لصلاة العيد لأن يصلوا العيد. اقرأ الشرح. خرج من الغد فصلى به. قم علينا هلال شوال، انه الشهر اذا لم يكتمل 29 ولم يرى الناس الهلال لغيب لابد ان يتم الشهر 30 اصبحوا صائمين. ففي اثناء النهار جاء وفد ركب من المسافرين وقالوا رأينا الهلال بالامس، والركب اكثر من واحد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا فأفطروا، ثم أمرهم بصلاة العيد من الغد. كم الحديث؟ قال هم علينا خلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء رب من آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومه أن يخرجوا غدا بعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. الشافعية قالوا إن لم تغرب الشمس، إذا غربت الشمس يصلوها من الغد، وإن لم تغرب الشمس يصلوها من ذاك اليوم. وأما مالك وأبو حنيفة رحمهم الله فيقولون إذا انتهى وقتها فلا قضاء عليه من النوافل. إذا جاء الركب ولا اطلع الناس على أن العيد بعد في منتصف النهار فذهب وقتها فلا تعاد ولا تصلى. نعم. رواه أحمد وأبو داود. رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وحسنة. وقال مالك لا يصلى في غير يوم العيد. قال أبو بكر الصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع. وحديث أبي هريرة صحيح والمصير إليه واجب كالفرائض. وكذا لو مضى أيام. يقول أنه كذلك لو مضى عدة أيام. هذا لا أدري عن صحة ذلك لأنه المفروض أنه يوم واحد. يقول وكذا لو مضى عدة أيام ولم يعلموا بالعيد يقضوه. ثم عن هذا لا تأتى عقلا اللي تصور أن يمر عليك عدة أيام ما تعلموا بالعيد ما يمكن هذا. لكن الله أعلم مراده أنه لو مضى عدة أيام ولم يعلموا أن السنة أن العيد تقضى ثم علموا بعد عدة أيام يقضونها. لأنها الله أعلم مناقضة لقول مالك. لكن السنة أن أول يوم إذا علموا به قضوا وإن لم يعلموا به. نعم. لو كان إنسان يعني مغمى عليه ولا مكان في ظلام ولا كذا يعني لم يعلم هذه سنة هي إذا علم بها ده إذا لم يعلم بها. وإن كان تقديم الأضحى وتأخير التضحى. تقديم الأضحى يعني تعجيل صلاة عيد الأضحى هذه من السنة. وأما صلاة الفطر يسن تأخيرها قليلا. والحكم يقولون فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى عمرو بن حزم بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر. أخذوا بذلك أنها سنة. وقالوا العلة في ذلك أن تعجيل الأضحى يقتضي أن الناس يذهبون لذبح ضحاياهم. إذا عجل بالصلاة ذهب الناس لقضاء حوائجهم في الذبح. أما تأخير الفطر لأن السنة أو الواجب كما عند الحنابلة أن وقت الفطر لا بد أن يؤدى قبل الصلاة. زكاة الفطر أن تؤدى قبل الصلاة فيؤخر الإمام صلاة الفطر ليتسنى للصائمين الذين أفطروا أن يخرجوا زكاة الفطر. هذه الحكمة في تعجيل الأضحى وتأخير صلاة الفطر. نعم. والأكل في الفطر قبل الصلاة والإشتاق في الأضحى حتى يصلي. ويستحب لمصلي صلاة عيد الفطر أنه لا يخرج حتى يأكل شيئا ما. والتمرات أفضل. إن وجد تمرا فهو أفضل. لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج لصلاة العيد إلا بعد أن يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. والحكمة في ذلك تعليل هذا أنه مسارعة لأمر الله عز وجل بالإفطار لأن ذاك اليوم لا يجوز صومه. وكأنك تسارع لما أمرك الله به عز وجل من أن تفطر ذلك اليوم. هذه حكمة فيه. وأما في عيد الأضحى فالمستحب والسنة أن لا يأكل شيئا حتى يعود فيذبح فيأكل من أضحيته. هكذا قال أهل العلم في ذلك. ولو لم يفعل ذلك جائز. لكن هذه هي السنة أن في عيد الفطر قبل أن يخرج يأكل. وذكرنا الحكمة في ذلك. وأما عيد الأضحى فلا يأكل لأن لأجل أن يفطر على أضحية إن كانت له أضحية. نعم. والفطر والتكبير إليها. كذلك من السنة أن يغتسل للعيد. والسنة كما قلنا الاغتسال لكل الاجتماعات. لكل ناس كل اجتماع يجتمع فيه المسلمون لأمر المسلم في الاغتسال. نعم. لكن هذه آكد لما جاء فيه عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد فيه حديث بالتعيين، لكن أهل العلم أخذوا فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة إن هذا يوم عيد، فإذا شهد أحدكم الجمعة فليغتسل، وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد كالتعليل والسبب لحكم الفرض أو الوجوب للاغتسال. قال إن هذا يوم عيد فمن شهد منكم الجمعة فليغتسل، أمره بالاغتسال لأنه يوم عيد، فكلمة يوم عيد كأنه تعليل الاغتسال، كأنه علة للاغتسال، فدل على أن كل عيد يستحب أو يجب فيه الغسل. أخذ من هذا بدلالة التنبيه والقياس، لكن ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد كما في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يغتسلون، فمن السنة أن الإنسان إذا ذهب إلى العيد يغتسل ويمس من الطيب. نعم. والغسل والتكفير إليها بعد الصبح ماجدا على أحسن هيئة، إلا المعتكف يخرج في ثياب الاحتكاف. بعد الصبح ماشيا، من السنة أن يذهب ماشيا. مصلى العيد في المدينة أيامه صلى الله عليه وسلم كان قريب، يسمى اليوم مسجد الغمامة، ما بينهم كثير، لكن كان يعتبر في ذاك الحين لأنها صغيرة المدينة، يعتبر خارج المدينة ومكان صحراء فسيح، كان مكان أضيق أسع الناس، كان يصلى فيه، فلا معنى للركوب. إذا كان أهل البلد الكبير يصلون لهم مصلى عيد غير المساجد وكان بعيدا، فلا يقال أنها من السنة الركوب، لأنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ماشيا للقرب، إذا كان المكان بعيد فرتب فلا يكون إن شاء الله مخالفا للسنة. على أحسن هيئة، بمعنى أنه يلبس أحسن ثيابه. إذا رأيتم أهل العيد تزينوا ولبسوا المشالح وخرجوا جدد الثياب فهي أكوان سنة، فهي سنة، لا أظن أن هذا مما ابتدعه الناس. التزين من العيد من السنة، بل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزينون الصبيان، يلبسونهم الثياب المصبوغة والمزركشة، إن الثياب المصبوغة لا تستحب، لكن اختيار هذه الألوان في يوم العيد لأنه يوم سرور، بل أن بعض الأئمة كالشافعية وغيرهم يلبسون الصبيان الذكورة الذهب والفضة. الحنابلة لا يجيزون، يقولون أن الصبي متعبد بتعبد والديه فلا يلبسهم ذلك، وأولاة يقولون يوم سرور ويوم عيد يلبسون صبيانهم الذهب والفضة وما إلى ذلك. نعم يا أخي، لكن الشاهد أنه يخرج على أحسن هيئة، إذا كان له مركوب جميل يلبس مركوبه من النعل ومن الثياب فإنها سنة. نعم، لكن لا تخرج لحد المباهات. لا، قلنا أحسن الثياب ليس معناها أغلى الثياب، لا، حسن الثوب ليس لأغلاه، حسن الثوب في نظافته ونضارته وما إلى ذلك، لكن إذا اختار بريقه ولمعانه وجودته في الغلاء هذا ليس من السنة. نعم، اقرأ. إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكاف على أحسن هيئة لما روى جابر. نعم، على أحسن هيئة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر ويلبس برده الأحمر، يلبس برده الأحمر للعيدين، دل على أن له كان بردا أحمر، قال يلبسه للعيدين دل على أنه كان خاصا بذاك اليوم، ما كان يلبسه في كل الأوقات، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقتني أحسن ثيابه ويدخرها للعيد. وجاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج من المسجد فوجد حلة سيراء تباع، فأخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابتع هذه لتلبسها للجمعة وللأعياد والوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأنها كانت من حرير. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على قوله: ابدع هذه لتجعلها للوفود الأعياد، لأن الحلة كانت جميلة. الحلة يعني قطعتين من لباس، لا يسمى حلة إلا إذا كانت قطع، يسمى الآن بدلة، يعني قطعتين من لباس. فقال: هذه لا يلبسها إلا من لا خلاق له، لأنها من حرير. لكن أقره صلى الله عليه وسلم أن يلبسها للوفود والأعياد، فدل على استحباب استخراج الثياب الطيبة الجيدة يوم العيد يلبسها الإنسان. وقول الراوي أنه كان يلبس برده الأحمر، لا تظنوا أن رداءه وإزاره صلى الله عليه وسلم كان أحمر قانيا، لأنه هذا منهي عنه، ثوب أحمر القانع، لكن هذا البرد كان فيه خطوط حمر فغلبت عليه هذه التسمية. ولا الأحمر منهي عنه، لباس الأحمر منهي عنه، بل أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يلبسون حتى ما كان فيه خطوطا حمرة، حتى ما كان فيه خط أحمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس القسي والمياثر والأحمر من الثياب، ما يلبس، لكن إذا كان فيها خطوط لبسها صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. ماشيا بيناه، ويقول أنه لا يجوز حمل السلاح ذاك اليوم، لا يلبس الإنسان تقل سيفه ولا رمح ولا كذا، ما يصح إلا إذا كانوا على فغر من الثغور، يلبس السلاح بمهار الهيبة وإسماع العدو وعلى أحسن حياة، بيناه. نعم. إلا المعتكف، هذا الاستثناء من بين، من أين، ما أين المستثنى منه؟ يخرج يسن خروج المصلي يوم العيد مبكرا ماشيا على أحسن هيئة إلا المعتكف، يعني المعتكف هل تعود على جميع الأوصاف أو على الأخيرة؟ هذا الأصل أن الاستثناء يعود على جميع المذكورات إلا إذا كانت هناك قرينة، كما هنا إنه كونه يخرج ماشيا يخرج مبكرا ما في خلاف، لا يختلف فيه المعتكف من غيره. لكن لما قال على أحسن هيئة فهمنا منه أن المعتكف مستثنى من لبس الثياب النظيفة الجديدة. هذا لم أجد فيه دليلا إلا أن بعض التابعين فعله، وقد يكون بعض الصحابة فعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الثياب الحسنة وكان يفعلها. والمعتكف إذا علم بالعيد فلا معنى الاعتكاف، يخرج بشؤون أهله، وإن لم يعلم بالعيد وبقي كالناس فإن دهمه الوقت فيخرج، ولا يقال خروجه بثياب اعتكافه وأيام مرت عليه قد لا يكون مغتسل ولا يكون كذا ولا يكون متسخ، لأن رأينا بعض الناس وظنوها سنة، وليست هذه سنة، لا ليس كذلك، ما فهمه، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الإمام يجب عليه ولو كان معتكفا أن يلبس أحسن ثيابه، والخلاف المأمومين، والمأموم الأحسن يلبس أحسن ثيابه، إلا إذا كان مغترب أو لم يعلم بالعيد فوجئ بذلك. إذا كان من أهل البلد عالم فليذهب يغتسل يلبس ثيابه ثم يذهب يحضر مع الناس بثياب حسنة. فكلمة إلا المعتكف هذه خاصة عند الحنابلة، واستندوا بها على أن بعض الصحابة فعلها. نعم يا أخي. إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكاف أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاة. طيب، يخرج في ثياب اعتكافه نص على الإمام قال ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم هذا دليل ليس فيه شاهد على موضع الحجة، فإراده في هذا المكان خطأ. اقرأ الدليل. لقوله عليه السلام: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب ثوبين أو سوى ثوب مثنتين. سوى ثوبي مهنته أو مهنة الجائزة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته. في كلمة الجمعة والعيد لجمعته وعيده، هذا من تمام الحديث، هكذا ظن الشارح رحمه الله. والحديث ليس بهذا الحديث ليس بهذا السياق، إنما سياقه: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان لجمعته سوى ثوبي مهنته. المهنة يعني العمل والشغل، سواء كان يشتغل في البيت أو في حانوت أو في الشوارع. صاحب العمل إذا أراد أن يخرج الجمعة يستحب له أو يؤكد في حقه أن يكون له ثوب خاص يحضر به الصلاة، صلاة الجماعة، بل لو قلنا في جميع الصلوات كان أولى، لأن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة عند الخروج إلى المساجد إلى المصلى. فالمصنف استدل به على الجمعة والعيد، كلمة عيد ما ورد الحديث، ولذلك المحشي أحد الذي طلع الكتاب وضع قوسين ظن أن هذا تمام الحديث، وليس هذا أراده الشارح، تمام الحديث لجمعته وعيده. لكن الشاهد هذا الحديث ليس هذا موضعه، موضعه في الأعلى حين قال: ويمشي على أحسن هيئة، يأتي بهذا الحديث يكون صحيح مناسب. الله أعلم أن هذه المسودة لم تحرر، أو أن النساخ أخطأوا فجعلوا هذا الحديث في هذا الموضع، لكن ليس هذا موضعه. إلا المعتكف بقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما لا علاقة له بالمعتكف. واضح هذا؟ اقرأ. إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكاف، واستحبه السلف وذكره ابن المنذر عن جماعة من العلماء، ولأنه أثر العبادة فاستحب بقاءه، سيما لكل معتكف أيام الصيف تمضي مدة ما مس جسده ماء، يخرج مع الناس في ذاك اليوم الحار يؤذي الناس يا أخي. نعم، لكن إن حصل شيء لبعض السلف رضي الله عنهم فهي من قضايا الأعيان. إيش معنى قضايا الأعيان؟ أي أنها أحوال خاصة بهم، الله أعلم، قد يكون إنسان مريض، قد يكون بأعذاب ما وجد مكان يغتسل فيه، الله أعلم بأحوال ما، لكن لا تجعل الناس منه. اقرأ. ولأنه أثر العبادة فاستحب بقاؤه كالخروج. فاستحب بقاؤه كالخروج. الاستدلال هذا للشافعية، لأن الحنابلة يرون أن الصائم يستاك في جميع الأوقات، فكيف يأتي بدليل لا يرضاه هو ناقص به هنا؟ ما يصح هذا الدليل، إما أن يضطرب في جميع المواطن بما تقوله وما لا تقوله، لكن لا صح أن تستدل به بموضع ولا تستدل به بموضع آخر. ويقول أن خروج المعتكف في ثيابه التي كان فيها معتكفا أحسن لحاله، لأن الإنسان يستحب في حقه أن يبقي أثر العبادة قياسا على خلوف فم الصائم، لا تزيل العفانة من فمك لأنها خلوف فم الصائم. واضح هذا؟ هذا قياس قلنا غير صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يشتاك في جميع أوقاته، ما قالت عن صائم غير صائم. وقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، يعني ما يخرج منه من رائحة لفراغ البطن، هذا عند الله عز وجل له منزلة عظيمة. لا قال أنت لا تكرهها، لا، إذن هذا ما يستطيع تغيير الطبع. لا يقول أنه إذا شممت من ريحة من فم أخيك رائحة لا تستقدرها استطبها، ما قال لا تستطبها ولا قال كذا، لكن قال أن هذه وإن جاءت وقعت في نفسك موقعا مؤلما كريها فاعلم أنها عند الله منزلة عظيمة، أي أنك تحمد صاحبها على ما فيه وإن كرهتها. ولم يقل لا تكرهها، إن هذا فوق الطبيعة، ما أمر النبي بعد كراهتها. ثم أن السواك ما يزيلها، السواك قد يخفف منها لكن لا يزيلها، لأن هذا الروح تبعت من الجوف. الشاهد أن استدلاله بهذا الموطن لا يتلاءم مع مذهبه. اقرأ. وعنه ثياب ليلة ورد سواء للمعتكف وغيره. في رواية عن الحنابلة أن العيد يستوي فيه المصلي أن يلبس ألبس أحسن الثياب أو ردها سواء عنده، لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه يوم، أو عن التابعين لعله طاووس أو عطاء، أنه يوم فيه خشوع وسكينة وانكسار، وجاءت هذه الرواية. ولعل هذا مذهب، ليس هو مذهب، ولعل هذا القول قاله رحمه الله قبل أن يعلم بالسنة الصحيحة، لكن السنة يخرج في أحسن ثيابه. وقال القاضي في موضع معتكف كغيره في زينة وطيب ونحو نعم. أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاة، لما روى أبو سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم. أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاة، معطوف على ماذا؟ علي معطوف عليه لعلها معطوف على التبكير، يخرج المصلي مبكرا على أحسن هيئة إلا المعتكف أو إمام. إذا كلمة أو غير صواب، الحروف كان يقول إلا المعتكف الإمام، فعل فالإمام مستثنى من التبكير، الإمام لا يخرج إلا عند خروج وقت الصلاة، المأموم يستحب في حقه الخروج مبكرا بعد صلاة الصبح يكبر حتى يصل إلى المصلى، أما الإمام لا يخرج إليها إلا بعد طلوع الشمس. نعم. متن أخرى. متن. وإذا غدا من طريق رجع في أخرى. فرع. لا بأس بخروج النساء إلى العيد، لكن لا يتطيب ولا يلبسن ثوب نوفة أو غنى. قلنا في صلاة العيد أنها واجبة ليست بسنة، لأنها تختلف عن سائر السنن. النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في جميع أحيانه إن لم يكن مسافر، ما ترك في سنة من السنوات قط، كان يأمر الناس كلهم بالخروج إليه، كان يأمر النساء بالخروج إليه، حتى أمر الصغار والعواتق، المرأة المراهقة، البنت المراهقة أمرها بالخروج مع أنها لا تخرج عادة، والحيض اللي معها دم المفروض ما تخرج أمرها بالخروج. قالوا يا رسول الله إن إحدانا ليست لها جلباب، ما عندها شيء تلبسه، قال فلتعرها أختها، صاحبتها تستعير منها ثوب، يدل على ايه؟ على سنية؟ ما يدل هذا، يدل على انها واجبة، يأمرهم بذلك حتى ان الحيض يشهدن دعوات المسلمين ودعوات الخير، فأمر الناس كلهم بالخروج حتى النساء، هذا مما يدل على ان صلاة العيد واجبة، ما هي سنة، وليست فرض كفاية، لان فرض الكفاية عن ان اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، تكفير الجنازة والصلاة عليها ما تجب على الناس كلها، إذا قام بها البعض لا يجب على الناس البقية، فليس فرض كفاية وليس سنة، بل هي واجبة إن لم نقل أنها فرض. الشاهد قام يقول لا بأس بخروج النساء، كلمة لا بأس قليلة، لعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ما يقال لا بأس، يقول أفصل فيهن الخروج، المطلوب أو الواجب على النساء الخروج إلى مصلى العيد، إلا لأعذار أو ظروف يعرفها أهل القرية أهل المدينة، إذا علمنا أن مصلى العيد الذي بجانبه فيه زحام وليس فيه موضع للنساء ويكون فيه اختلاط فهذه لا تخرج، واضح؟ لكن كان المصلى واسع وفيه أماكن للنساء فيجب عليهن الخروج جميعا. نعم. ولا يقال المحركات لقوله عليه السلام وليخرجن سبيلات. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما لا تمنعوا نساء لا تمنعوا نساء المسلمين من حضور المساجد وليخرجن تفلات. كلمة تفلات أن يخرجن بثياب بيوتهن لا يمسن طيبا ولا يسرحن شعورا ولا يتزين بلباس به زينة. هذا معنى التفلة. المرأة التفلة اللي خرجت كما هي إذا تزينت وتعطرت بلباس به زينة هذا منهي عنه. وصلاة العيد في حق النساء لا كما نراهن هذه الأيام لا وقصد كذلك وقلنا تخرج محتشمة ليست بثياب زينة. وقوله صلى الله عليه وسلم ليخرجن تفلات لم يقله في حق العيد, قالوا في حق كل امرأة تخرج إلى المسجد فيدخل فيه العيد ضمنا. نعم. وعنه المستحب اختاره المحامي والمجد الحديث الصحيح اتفاقا للشافعي لغير ذوي الهيئات والمستحسنات. الشافعي ان الشافعي قال بهذا القول. ثم استثنى من ذلك ذوي الهيئات لان الاسر الكبيره غالبا اذا خرجن نساءهن يخرجن في مروق وجلابيب غير العاديات اما لمكان الزينه أو للون أو ما يلفت النظر. كذلك المرأة الشابة نهى عن خروجهن في ذلك اليوم. نعم. وعنه يقرأ وعنه الشابة. نعم. وعنه لا يعجبني خروجهن في وقتنا لقول عائشة متفق عليه. عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء في هذه الأيام لمنعهن من الخروج. والرسول رأهن منع من الخروج. الناس اختلفوا في هذا القول لعائشة. فمنهم من قال نعم المرأة إذا كانت كما تقول عائشة لا يخرجن متسترات فهذه لا يجب في حقهن. لكن إن خرجن تفلات واجب في حقهن لا يمنعن من ذلك. نعم. وإذا غدا من طريق رجع في أخرى. من السنة إذا خرج إلى طريق يعود من طريق آخر. هل هو خاص بالعيد أو يفعله في كل الصلوات؟ إذا قلنا في كل الصلوات فكان منزله بيته صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد, واضح؟ ما كان يخالف في طريق. أما العيد كان في الجبانة وفي الصحراء خارج المدن. سيأتينا إن شاء الله إذا خرج بطريق عاد من آخر. هل تلحقه الجمعة؟ إن كانت العلة في هذه وهو أن الخروج من الطريق والعود من طريق آخر ليشهد له هذا المسلك وذاك المسلك يوم القيامة فكذلك من رجى الجمعة فيفعلها إن شاء الله إن ثبتت هذه العلة. وإن كانت العلة لأجل أن يتصدق على هذا الطريق ويجد فقراء آخرين فليفعل ذلك في الجمعة وله إن شاء الله أجر. وإن كانت العلة كما يقال للتبرك وشيء آخر فلا أظن أن علة تصح. وذكروا فيه عدة علل والله أعلم أن العلة الأولى أقرب لأن لها شواهد في كتاب الله عز وجل سنكتب آثارهم وما قدموا لأنه في قضية بني سلمة فالزيارة تكتب آثارهما فدل على أن بعد الموشى ممشى وأنه والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحتسب خطايا للجمعة وعودتي كذلك قال إن الله كتب لك ما احتسبت. إذا احتسب في العودة أنه يمشي لله عز وجل سيكتب الله كما احتسبها حين غدا إلى المسجد. اقرأ. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد قال فالطريق. رواه البخاري. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، وعلته لتشهد له فريقان أو لمساواته لهما في التفرد. اللهم صل عليه وسلم. أقرأ برؤيته. أقرأ المتن يا إبراهيم. وهل من شرطها الاستيقان وإذن الإمام والعدد المشترك للجمعة على روايتين؟ أما الاستيقان كالجمعة فهو صحيح، اشتراط العيد أن يكون أهلها مستوطنون فهو قول صحيح، لأن الناس المسافرين المتنقلين كما لم نجب عليهم جمعة لا نجب عليهم عيد، فالرواية التي تشترط الاستيطان صحيحة إن شاء الله. وأما الرواية الثانية إذن الإمام فليس كذلك، الجمعة قلنا فيها روايتين، هل يشترط فيها الإذن أو لا يشترط فيها الإذن، وصوبنا في بعض الحالات لا بد من إذن الإمام لأجل رفع النزاع وأن لا يكون يعني يفتاتون على الحاكم أو غيره في صلاة الجمعة في المسجد الجامع. لكن العيد ليس كذلك، العيد يصلوها الناس في مسجد واحد كلهم يجتمعون في مكان واحد، فلا معنى لإذن الإمام في هذه الحالة. نعم. والعدد المشترك في الجمعة، العدد المشترك في الجمعة سبق أن ذكرنا اختلاف أهل العلم في العدد للجمعة من 40 و12 وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، وذكرنا الصواب فلا معنى لذلك، اشتراط العدد لا معنى له، لكن إذا جاء أهل قرية وفيها أناس وكانوا يصلون الصلوات الجمعة فيجب عليهم العيد قلوا أو كثروا. نعم. وتسنوا في الصحراء وتكره في الجامع إلا بالعذر. من السنة أن يصلوا في الصحراء، قالوا تكره في الجامع، الجامع المسجد الكبير، واستثنوا من ذلك الحرمين مكة والمدينة. وسنة صلاة العيد في الصحراء، هل العلة فيه خروج النساء، خروج الناس كلهم بما فيهم النساء ولا يسعهم مسجد، أو العلة فيه أن الناس يخرجون وخروجهم فيه من لا تجب عليه الصلاة كالصبيان والفيل، واختاروا الجبانة أو الصحراء لأنها ليست موضع صلاة؟ ولعل الأول هو أوجه، إن اجتماع الناس كلهم محثم عليه صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يسعهم مسجد، واستثنوا مكة والمدينة إما لكبر المساجد فيهما أو لأن المسجدين فيهما فضيلة وميزة يمتازون بهما عن غيرهما من المساجد. اقرأ الشرح. وشفتوا في الصحراء القرية عرفة، نقل حنبل القريب الصحراء القريبة صلحوها القريبة عرفة مو القرية القريبة كده عندك. وتسنوا في الصحراء القريبة عرفة. نعم. وتسنوا في الصحراء القريبة عرفة، نقل حنبل الخروج إلى المصلى أفضل إلا ضعيفا أو مريضا. نعم. بقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الصبح والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. وكذلك الخلفاء بعده، ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعار الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكبرها بخلاف الجمعة. أما سنيتها دليله واضح، فعله صلى الله عليه وسلم، ثم استدل رحمه الله بدليلين عقليين، الأول أنه إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، عدد كبير كلهم يجتمعون في مكان ففيه إظهار الهيبة للمنافقين والدخلاء المسوسين، ويسمعون الكفار إذا كانوا قريبين أو بعيدين، وفيه إظهار هيبة. ثم حتى أن المسلمين اعتزلون بذلك. رأيت كثرة المسلمين في الجمعة، فالإنسان يحمد الله على ما يرى من كثرة الناس. شوف الناس في رمضان يعني يزحمون في صلاة القيام، تحمد الله على أن الله جعل في قلوب هؤلاء حبا للخير، يحمد الله على ذلك. وكذلك اجتماع الناس على هذه. ثم قال وأنها لا تتكرر بخلاف الجمعة. لو قال إنسان وكذلك الجمعة فيها إظهار الهيبة وإظهار كلمة المسلمين، فلما لا تفعل في الصحراء؟ يقال الجمعة تتكرر كل أسبوع، خلاف هذه الصلاة ما تتكرر. نعم. قال النووي والعمل على هذا في معظم الأمصار. وقال الشافعي إن كان الجامع واسعا فهو أفضل كأهل مكة، وجوابه لأنهم يحصلون بذلك معاينة الكعبة. وجوابه يعني جواب ردا للشافعي، أراد أن يقول لا يا إمام، ولو أهل مكة كذلك، إنما امتاز أهل مكة عن غيرهم لأن مكة يشاهدون الكعبة. هذا تعليل. وإلا بعض أهل العلم قال أن أهل مكة استثنوا من ذلك لأنها جبال ليس فيها صحراء، فين يخرجون؟ إذا خرجوا من مكان أفيح يعتبر سفر، ما في عرفات أو غيرها. ولما كانت الجبال فيها كان يصلون في داخل المسجد أفضل في حقهم. نعم. وتكره في الجامع إلا بالعذر، وهو قول نكر لمخالفة فعله عليه السلام، ومع العذر لا يكره. روى أبو هريرة قال أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. رواه أبو داود. الحديث يعني فيه ضعف، ومع ذلك استدلوا به على أنه من السنة أن تصلى في الصحراء لا تصلى في مسجد إلا إذا كان هناك عذر، وجاء هذا الحديث وليس موضوع حجة هو. نعم. اقرأ في ضعف الدين. وللمعنى ويستحق للإمام أن يستخف من يصلي بضعف الناس في المسجد. إذا خرج الإمام لصلاة العيد فيهم الضعيف الذي لا يستطيع المشي، وفيهم العاجز الكبير، وفيهم كذا، وفيهم العبد، وفيهم من لا يسمح له بالخروج، هؤلاء يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بهم صلاة عيد. ما في عيدان في قرية واحدة، كما أنه ليست هناك جمعتان في قرية واحدة لغير حاجة، لا يصح تعداد الجمعة لغير حاجة، كذلك لا يصح تعداد العيد، العيد لابد يكون مكان واحد. إذا استخلف الإمام من يصلي بهم أربع ركعات، ما فيها تكبير ولا فيها خطب، واضح؟ ليس فيها خطب وليس فيها تكبير. وكذلك من صلاها وحده ما يصليها فيها تكبير، يصليها أربع ركعات. واختلف الناس هل يصليها أربعا أو لا يصليها على الإطلاق، إنها فاتت، لعل تأتينا إن شاء الله. نعم. نص عليه بفعل علي ويكتب له بتكميل حصول مقصوده، وإن تركوا فلا بأس. قلنا يصليها أربعا لأن العيد ليست كالنوافل وليست كالسنن، فهي آكد من ذلك كله، وإذا فاتت في حق أشخاص صلوها أربعا. كمن فاتته صلاة الجمعة يصليها أربعا ظهرا، ما يصليها ركعتين. نعم. وله فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق فقط الفرض وجاز التصلي. يقول إذا استخلف الإمام لضعفة الناس من يصلي بهم العيد، هل ينتظرون صلاة الإمام الأول؟ لا ينتظرون، بخلاف الجمعة، من تخلف عن جمعة لعذر ولا يصليها ظهرا حتى يعلم أن صلاة الجمعة قد فرغت، وهل كذلك صلاة العيد؟ يقول لا، صلاة العيد لو صلىها الضعفاء قبل صلاة الإمام جائز، وأيهما صلى قبل الآخر سقط به الفرض ولك أن تضحي. معنا لكن قال ابن تيمية الأولى أن لا يتقدم صلاة الإمام والمستقبل أن يصلي أربعا أو ركعتين في روايتان. نعم أخرى. ولا يقوم فيها عبد كالجمعة في الأشهر. نعم. ويبدأ بالصلاة قبل الظهر. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. هذا باتفاق المسلمين أن الصلاة تقدم على الخطبة في العيدين، استماع الخطبة في العيدين سنة، ليست بواجب كالوجوب كوجوب استماع لخطبة الجمعة. نعم. فلو قدم الخطبة عليها لم يعتد بها في قول الأكثر، وكما لو خطب في الجمعة بعدها. وقد روى عن روي عن بني أمية تقديم الخطبة، وذكر المؤلف أنه لم يصح عن عثمان. استدلوا أن عثمان فعلها، قال ما فعل عثمان ذلك رضي الله عنه، كلهم كانوا يقدمون الصلاة عن الخطبة. نعم. وفي شرح الهداية أنه قدمها في أواخر خلافته. ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين إجماعا لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. اقرأ المتن يا إبراهيم. ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى بعد الاستسلام وقبل التعود بالإسلام، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسة. إذا دخل في العيد كبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك أو أي دعاء استفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات، بين كل تكبيرة وتكبيرة فيه فراغ قليل يقول فيه سبحانك الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد، أو أي دعاء يدعو به. هذا عند الحنابل. أما عند غيرهم فالتكبير يكون متواليا، ما في دعاء بين هذه السكتات، ليس هناك دعاء، فيكبر بعد تكبيرة الإحرام ستة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويركع كركوعه للصلوات، فإذا قام للثانية وكبر للقيام يكبر بعد القيام خمسا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما فعل ابن عمر، ثم يقرأ الفاتحة وسورة. عند الشافعية يكبر سبعا غير الأولى ويكبر الثانية خمسة، واضح؟ لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيد اثنتي عشرة تكبيرا. وعند المالكية إن فعل هذا وإن فعل هذا، وعند الحنفية لهم صورة اسمعوها الآن إلا يقع إنكار، يكبر في الأولى أربع تكبيرات ثم يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ قبل التكبير، فإذا انتهى من التكبير كبر ثلاث تكبيرات. وروي هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأول حديث حسن وهو أقوى الأحاديث لذلك، وروي الصور كثيرة في التكبير، فمن فعل هذا فهو مصيب إن شاء الله، ومن فعل هذا فهو مصيب إن شاء الله. نعم اقرأ. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول التكبير إذا قال الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه ولا ما يرفع يديه؟ للجنازة إلى حين يكبر الإمام ليصلي صلاة الجنازة، يكبر تكبيرة الإحرام فيرفع عليه لأنها من السنة، ثم التكبيرات التي تليه يرفع عليه ولا ما يرفع عليه؟ ورد هذا عن الصحابة ورد هذا عن الصحابة، فمن فعل هذا فهو مصيب إن شاء الله، ومن فعل هذا فهو مصيب. واضح؟ وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبير، إذا كبر رفع يديه مع كل تكبير. هذه من الأمور كدعاء الاستفتاح التي فيه صور مختلفة، وكالقنوت لو قنت قبل الركوع ولو قنت بعد الركوع، كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صح الإنكار، لأن التفرد بإحداهن على أنها سنة يرتكب الملازمة على إحدى هذه الصور يخرج صاحبها عن السنة. وكثير مما يألف الإنسان صورة معينة أو يترجى عنده هذه الصورة حتى تتشرب في نفسه فرى أن غيره لا تصح، ويعادي الناس لأجل هذا، وهذا لا صح في المعادات، هي من السنة يا أخي، فعل ذلك وأصاب، وأنت فعلت فأصبت، كونه ترجح هذا عندك لا صح أن تنكر على غيره. وكثير من مسائل الخلاف يأتي طلبة العلم أو طالب مبتدئ لا يعرف كيف الترجيح ولا معنى الصحيح ولا كيف يأخذ كذا، ويسمع طالب علم آخر قال له به وتمسك بهذه وشن حمل على الآخرين بالإنكار والتبديع، وشق صفوف المسلمين وابتعدت قلوبهم وتنازعوا فيما بينهم كما نراه الآن، جماعات هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، لا صح يا أخوان. كما قرأ إنسان في الكتاب ورد أن الإمام لا يرفع يديه في الدعاء في صلاة الجمعة فعمم هذا، قال حتى المأموم، ايش دخل المأموم يا أخي هذا، ما صح لك، ثم أنت لا ترى أن ترفع يديك، ما في حاجة، صحيح لا تنكر على غيرك وهو أصعب مما تفعله أنت، يفعل من ذلك بدع يؤذي المسلمين ويفرق الكلمة ويشوف الناس أحزاب، ما صح هذا لك، ما صح. هذه مسائل سنة اختلاف الناس فيها تركوها كما هي، سيما لا يجوز مواطن الإنكار في مواضع الاجتهاد، المسائل فيها اجتهاد ما تنكر فيها، لكن مسائل واضح وضوح الشمس التي تعرف لك فيها دليل كل حينئذ لا يجوز، وهذا سنة. فمن قنت قبل الركوع فهو سنة في حقه، ومن قنت بعد الركوع فهو عمل الصواب، ومن قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك فعل الصواب، من قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض قال الصواب، لا تنكر على هذا، لا تنكر على ما يصح هذا. مسائلكم واضحة التي فيها سنة لا خلاف فيها بين للناس، أما المسائل التي هذه مستحب وهذه أفضل إن أردت برفق أن تبين الأفضل بها ونعمة، لا صح إنكار الناس على هذه المسائل إن فيها تفريق كلمة وفيها تشتيت مجامع المسلمين، فلا صح، تكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.